لك يغير مبادئك مفاجأة، أعطيك روحي والهوى مفاجأة، وقلبي اللي ضامي مرتوى مفاجأة، أعطيك روحي والهوى مفاجأة، قلبك يغير مبادئك مفاجأة، أعطيك روحي والهوى مفاجأة، وقلبي اللي ضامي مرتوى روحي والهوى، وصدك يكون مكافى مكافى، ظنيتني أهواك لو صديتني صديتني صديتني، وصدك يكون مكافى مكافى، ظنيتني أهواك لو صديتني صديتني، آسف عيوني توقعاتك خاطئة، آسف عيوني توقعاتك خاطئة. أنا آسف يا عيوني توقعاتك خاطئة، حلفت لي وتقول تهواني وتركت راهم بي وبحزاني، فجأة لي ما توقعها قلبي ولا سمعي ولا لساني، حلفت لي وتقول تهواني وتركت راهم بي وبحزاني، فجأة لي ما توقعها ولا سمعي ولا لساني، حلفت لي وتقول تهواني وتركت راهن بي وبحزاني، حلفت لي وتقول تهواني وتركت راهن بي وبحزاني، مفاجأة لي ما توقعها قلبي ولا سمعي ولا لساني، مفاجأة لي ما توقعها قلبي ولا سمعي ولا لساني، أنا سلمت لك قلبي وقلت إن الهوى يجيبك، فجأة كشفت لعيبك لو عرفت أنا عيبك، أنا سلمت لك قلبي وقلت إن الهوى يجيبك، فجأة كشفت لعيبك لو عرفت أنا عيبك، فرصة عدوي كانت لو شاف أحزاني، ياهي المحبة هانت يا ليت تنساني، فرصة عدوي كانت لو شاف أحزاني، ياهي المحبة هانت يا ليت تنساني، غير مبادئ مفاجأة، أعطيك روحي والهوى مفاجأة، قلبك يغير مبادئ مفاجأة، أعطيك روحي والهوى، صدك يكون مكافى، ظنيتني أهواك لو صديتني صديتني صديتني، صدك يكون مكافى، ظنيتني أهواك لو صديتني صديتني، آسف عيوني توقعاتك خاطئة.